الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان حافل يعني الدرس السابق في كلام الصنعاني رحمه الله تعالى عليه أنه ينكر قول القائل حين لا يجد أحدا ينكر على منكر أن يقول هذا باتفاق وكذلك بالإجماع ويقول لم ينكره أحد. فحاصل ما سبق الرد على هذه الشبهة أن هذا قول ليس بصحيح، لأن هذا القائل لا يستطيع أن يجمع أقوال يعني العلماء كلهم الذين في هذه البقعة وفي هذه الأرض حتى يقول بعد ذلك أنه مجمع، وإنما هو يحكي عن طائفة من العلماء في بلد في بلده خاصة. ومع ذلك حتى إذا قلنا بأنه يعني ينقل كلام طائفة من علماء بلده كذلك هذا يعني ينكر عليه أن يحكي الإجماع، لما سبق أن الإنكار قد يقوم بالقلب وقد يعني يعجز الإنسان عن إقامة المنكر باللسان أو عن إنكار المنكر باللسان وكذلك باليد، فما يبقى بعد ذلك إلا القلب. قال رحمة الله تعالى عليه موافلا في الأمثلة على الرد على أولئك الذين ينقلون الإجماع بحجة السكوت، قال ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لا يستطيع باليد ولا باللسان. قال لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين. وهذا الكلام يعني فيه نظر يعني مجرد السخرية ليس من الشروط أو نقول من الموانع في يعني الإنكار وعدم الإنكار، فالإنسان ينكر وإن حصل السخرية فهذا ليس بعذر له أن يقف ولا ينكر. وحصول السخرية هذا لا شك في حصوله، لكن على الإنسان أن يأتي بالواجب وأن يراقب الرب ولا يراقب ولا يعامل الخلق. قال لأنه يكون سخرية لأهل العصيان فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين يعني باللسان واليد، ولم يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان، فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أي المكاسب أن يعتقد أنه أي العالم تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب، يعني التأويل لهم أي جعل الاعتذار لهم وأنهم لعلهم ما أنكروا لكذا وكذا إلى غير ذلك، هذا لا بد منه، هذا أمر يعني لا بد منه أن نعتقد ذلك في العالم. وقوله ضربة لازب يعني هذا مثل يقال هذا الأمر ضربة لازم، أي هذا الأمر أمر لازم شديد. قال فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين، يعني التي قد مر الحديث عنها في السابق، المقامات يعني المصليات للمذاهب، وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. وسبق أن هذا كله فيه نظر. أما مسألة يعني الإنكار خشية القتل أو خشية الضرب إلى غير ذلك فهذا يعني على الإنسان، هذا على الإنسان، فإن كان سينكر وسيتحمل كل ما يتضرر به فيجوز له أن ينكر وأن يأمر بالمعروف بشرط أنه هذا الأذى وهذا الضرر لا يتعدى غيره، فإن علم وتيقن أنه إذا قام وأنكر أو أمر بالمعروف بأن أصحابه وأتباعه من أهل السنة سيتضررون من ذلك فلا يقدم على ذلك. أما إذا اعتقد يقينا بأنه هو المتضرر أولا وآخرا فجاز له أن يقدم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال يعني عند علماء الفقه من قولهم في بعض ما يستدلون عليه أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا، يعني قد يستدلون ببعض الحوادث التي وقعت في زمن الصحابة أو زمن التابعين إلى غير ذلك ويقولون هذا أمر قد وقع وما وليس له نكير، وليس له نكير، فهذا ليس بحجة، هذا الكلام ليس بحجة. قال: ووجه اختلاله أن قوله ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. هذا أمر واقع، وهذا أمر لا شك ولا مفر منه، أن الإنسان قد يعني يمر بمنكر ولا يستطيع أن يغيره لا بلسانه ولا كذلك بيده، مع أن القلب يعني برؤية هذا المنكر ينكر هذا الأمر، وهذا كذلك يعني الأمر المشاهد. قال: ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده، يعني إذا رأى العالم أو الرائي بالمنكر، إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، وهذا ليس بحجة، وهذا ليس بحجة، ويقوله إما لائما أو متأسيا، يعني هذا العامي هذا الذي يشاهدك تسكت عن المنكر، إما أنه يقول فلان سكت، إما من باب اللوم لماذا فلان يسكت، أو يقول هذا القول متأسيا، أي أن هذا يعني العالم أو هذا الكبير لم ينكر هذا الأمر فنحن نفعله لأن فلان لم ينكره. قال: ويقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف، وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون، فكان إجماعا مختلا من جهتين، يعني قول القائل فعل فلان كذا والباقون سكت، هذا الكلام كذلك لا يدل على الإجماع بل هو مختل من وجهين. قال: الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان، لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير، لأن القلب قد ماذا ينكر. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف، الذي يسكت عن شيء لا يقال وافق ولا يقال كذلك خالف. قال: حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يظهر ذلك على لسانه إما بالموافقة أو بالمخالفة. قال: بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك، أي الملك يقول للساكت، ما لك لا تقول كما يقولون، أي لا تثني على هذا الشخص، فقال: إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا. قال: فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلامه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب عندكم غالب غالب طيب عندكم فقط. قال: وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، يعني الغالب في أمور الشرك التي تحدث إنما هي من قبل أصحاب الأموال وكذلك الملوك. ما دليله من القرآن أن غالب؟ قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فقوله يعني الذين يغلبون على الأمر، قالوا هم السلاطين والأمراء، هم السلاطين والأمراء. قال: إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرقت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور عليه الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضرر ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. قال ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج القبور. يعني هذا الحديث قد جاء ولكن يعني ذكر السرج هذا يعني اللفظة لا تصح. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا من حديث أبي هريرة لكن ذكر السرج قال العلماء يعني لفظة في هذا الحديث لا تصح لأن للحديث شواهد وليس فيها ذكر السرج فهي لفظة منكرة أما من حيث يعني الحكم الشرعي فقد قام الإجماع على إنكار السرج وكذلك يعني الشموع. والآن في هذا العصر يعني هذه الأمور الكهربائية المستمرة على القبور بالإضاءة فهذه من الأمور المنكرة بالإجماع وأما إذا كان يعني القنديل أو الشمع أو هذه الأمور الكهربائية التي يعني تضيء للناس إذا كانت مؤقتة يؤتى بها إلى القبور من أجل الدفن ليلا ثم بعد ذلك تطفى وتؤخذ فهذا لا بأس بها. أما إذا ظلت يعني السرج فيها فهذا قال العلماء لا يجوز هذا محرم بالإجماع فيعني في باب الفائدة هذه المقبرة التي يعني يدفن فيها الموتى يعني يلاحظ أن فيها سراج أليس كذلك فيعني من استطاع وعرف يعني صاحب هذا عليه أن يطفي هذا السراج إن كان يعني أسرجه من أجل القبر وأما إذا كان من أجل الطريق وهو خارج أظن أنه خارج يعني الحيطان التي حول القبر أليس كذلك العمارة التي على القبر هكذا المهم إذا كان من أجل القبر فهذا أمر مجمع على إنكاره وأما إذا كان من أجل الطريق أو غير ذلك فلا بأس والأعمال دنيا طيب وكذلك يعني قد قام الإجماع بإنكار هذا الأمر وتحريمه وكذلك ذكر العلماء أن هذا من الإتراف وكذلك هو من الوسائل الشرك كما الآن سبق من كلام الصنعاني يعني يأتي الخالفون فيجدون بأن هذا القبر عليه يعني هذه السرج والقناديل والشموع فيقول هذه ما وضعت إلا لشيء وما وضعت إلا لحاجة وأن صاحب القبر له نفع وقد يدفع به الضرر إلى غير ذلك فهذه من وسائل الشرك. قال وكتب عليها قال ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها. أما وكتب عليها فجاءت بحديث ضعيف وكذلك لا شك أن هذه من الأمور المبتدعة قال وبنى عليها والبنيان على القبور جاء الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور فهذا ثابت لكن هل وجد فيه اللعن؟ السؤال ماذا؟ وجد فيه النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور فيها لكن المصنف رحمة الله عليه يقول بأنه جاء فيها اللعن لكن لعل يعني في حديث يفيد هذا اللعن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيعني البناء على القبور والبناء عليها بالمساجد وغير ذلك يعني القباب والمشاهد يدخل في الحديث السابق قال وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة يعني إلى الشرك فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال قلت هذا جهل عظيم بحقه بحقيقة الحال فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابع التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاؤون الصالح المعروف بالملك المنصور في سنة 78 ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم الهجرة. عندنا الهجرة معالم الهجرة. طيب يعني في الحاشية يقول هو لأبي بكر بن الحسين بن عمر هذا الكتاب. قال فهذه أمور دولية لا دليلية، يعني إنما قامت بها الدولة ولم يقم بها الدليل. قال يتبع فيها الآخر الأول، وهذا آخر، وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا، يعني العلماء والملوك، من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. كم ساعة؟ ها؟ بقي وقت. قال فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، هذا معروف في الديار اليمنية خاصة، هذا معروف وفي غيرها، لكن هذا قد شاهدناه، يعني هؤلاء المجاذيب الذين يأتون على محل القبور والمشاهد والقباب ويفعلون تلك الخوارق من الدخول إلى النار كما سيذكره المصنف وغير ذلك، فهذا أمر معروف وكذلك مشاهد. قال فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها، يعني عند العوام عندما يلاحظوا هذه الأمور أن المجاذيب يفعلون هذه الأمور الخارقة عن العادة يظن ويعتقد بأن هذا الأمر صحيح، وأن هذا الأمر لا يتحقق إلا ممن له ولاية أو له يعني جاه عند الرب سبحانه وتعالى. قال قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، هذا كذلك يعني أمر لعلنا نسمعه، يعني لفظة الله الله، فيعني كثرت هذه الكلمة عندهم حتى يعني المستمع يقول هذه ليست لفظ الجلال، ليست لفظ الجلال، نتيجة لكثرة استعمالهم في يعني بألسنتهم، وكذلك يعني يميلون بها وإلى غير ذلك من التصرفات حتى يقول القائل هذا ليس لفظ الجلال. قال فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون، حمر جمع حمير أو جمع حمار، ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين، فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، يعني قال هذه العبارة الله الله إلى غير ذلك هذا ليس بعبادة ولا توحيد، وإنما لابد أن ينضاف إليها أمر وهو أن تقول لا إله إلا الله أو تقول الله ربي إلى غير ذلك، أما هذا اللفظ بنفسه فهذا ليس بتوحيد ولا بعبادة، فالكافر يقول الله، الكافر قد يقول الله حاكيا أو متكلما إلى غير ذلك، لكن قد لا يقول الله ربي ولا لا إله إلا الله. قال وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني، يعني لا يضاف إليه، ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ، يعني الإمالة به. ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها، والذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق، يعني هذا الصياح الذي يظهر من هؤلاء الصوفية. قال الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله، الدل يعني الوقار والسكينة، في مكان شهيق، يعني هناك يعني فرق واسع وشهيق، وماذا شهيق بين قول القائل وبين معتقدات أولئك وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الكتاب والسنة. قال ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون يعني المعنى واضح، المعنى واضح. طيب، لكن هذه اللفظة يحتاج إلى نظر، أنهم يعدون إلى أهل القبور من الظلم والجور، يعني يضيفون إلى يعني لفظ الجلالة وإلى كذلك أصحاب القبور، يعني بعض ممن هو من أهل الظلم والجور. قال كعلي رومان، يحتاج إلى نظر في العبارة. قاء علي أنا عندي رومان كذلك مبين رومان رومان إيش قال رومان ردمان حاسس من هذا محقق طيب يعني تصور تصور أسد مرجع إذا تصوب إلى ردمان طيب وبعده علي الأحمر طيب قال وأشباههما وأشباههما يعني من أهل الجور والظلم. قال وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهل الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر، يعني الله تعالى صان الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك صان الصحابة وغيرهم يعني من ذكر هؤلاء لهم. وقوله وأهل الكساء هم الحسن والحسين وفاطمة وعلي، والحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني شملهم بكسائه وردائه. قال فإن قلت إنه قد يتفق نحتفي لهنا سبحانك الله Wait, wait, wait, wait, wait.